بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هشتنا الموضع السادس بابتي ششم لسيري پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم. أفرمي قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله ومن قال لا يكفر بشيء. ما شاء فرميا بسرهاتي أو الردية باش قزبونوي لدين لدواي مردني پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ككوملك فشيمان بونوا أو ديني كالسري بونو باش قزبونوا. أفرمي هركز جوي لو قصة بو بيتو بسرهاتي بيستبيا يك مسقال الزرق لشبهي أو شيطاناني كبيانا وتري علماء شبهي أو أنا لدليا نامنيت أهلي الشرك أو أنا كواهلين هركس يبلا لا إله إلا الله يتب دواي أو تشي بكام مشرك نابت يا أما قصي علماء الشياطين أفرمي أو شيطاناني كبيانا وتري علماء أخو إلى أصل دا إبليسا لبيست إنسان دا أو أنا كدعوة كان بو قبر پرستي وبو شخص پرستي وبو دارو بردو ام غیری خوا پرستی و لامان کاتش دا الان مادم کبرا لا اله الا الله کبرا کافر نابیت او بشرک حساب ناکن اوان. جا شیخ فرمیه یقول علماء الضلال اوانی که عالمی گمرایی و لغیدر چو سر لیش شوان دنی خلقن و خوشان سر لیش شوان او قبر پرستی الان قبر پرستی و حیوان بو سر برینی و نظر بو کردن اما نه هیچی شرک نیه مادام او كسال لا اله الا الله مشتان زرر الي نادت براسيه ما تناقضه ما دجي يا كم دوشتا چون كبر لا اله الا الله وهار شكته غير اخوا يا اخي معنى كان عكسي يا كم دوشتا السلام الله وبركات ام دوشتا لصدا صد في ثوانيه كان جاء فرمي اذا ما معنى لا اله الا الله ايوه لا اله الا الله شيا لا إله إلا الله مجرد أو ننيتنا إنسان بس زمان بيله وخلاص بلكو بيويستا لقل أو قول إجداك علي لا إله إلا الله أبي عملو كردو إشي لقل أبيت كردو بكي بلا إله إلا الله لبروي لا إله إلا الله لا شك وشيكي زور زور قوري كومال معناه هي كومال داخوازي وبيويستي هي يكيك لو بيويستياني كالسرد جيبا جيبا كالسرتو بيويستا بيه اوه كوا انسان عبادتك خالصا تنابو خوابتو لبر خواي غوري بيتمو عبادتك واز لپرستني غيري الله بينيت او كسي كوا ايلتو واز لعبادتي غيري الله ناينيت كلي وشي لا اله الا الله يجسودي بينا غينيت وكو اوان ايلن اوان ايلن ما دمتي لا اله الا الله يتر خلاص مسلمان لوكو ونيك اوان ايلن نخيل هند جهر عند النص دينه كمتشابهة متشابهة وتمام بشأن معناه كالقرية وكو حديثي بطاقية كبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كفرمية كابرايك دينن للرج قيامة دا خواي قورا نوطو نو كتابي بو أكاتوا هر كتابي كي أوندي چاوي بركا قورا دورو دريجا حموي تاوانا تيدان السلاوة إن جاء أو عبد الله دلي لنفسي خيوله بخوا بهيلاك شو متياشم خلاص سيرك هاي شاكيني هم كابرة نوت ونص جليان بو كده توا هر كتابك شيء أمن ده دور دريجة تشاي بركة خيوله بو عبد الله أي عبدكم أو ملائكة تاني من كشتكاني توا نسيج ظلمي كان لد كده هيش حقيقة ده هي لهي إما بدنا درابيه ألا إن أي خوايج عزريكم نية هيج ظلميكم لنا كراه هم ويمان جام دعوة خوي يرا فرمن نخير عذرك ته لا يما ايش كفرمي تشيا لنفسي خويا بيركاتو بطاقه جيبو دركن لين سرا لا اله الا الله تعلم بطاقه بس شيب قال ساو همونات نسجله كابو يخنا سر ترازوي تشاكي پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي هر نوتو كتابك بر زكاته لا اله الا الله قرسبه لو فرمي هيچ تك لغال ناي خوي گورا دا قرسنيه همش تك سوكا يعني بو لبروي اعظمي اشتغان لا إله إلا الله قورترين يتي كإنسان أوي خالص بو طبعا أو نوتن وسجل بس شركي تيانية شو أقول شركي تيابيت لا إله إلا الله بطالك آتوا إنجا أوان بلاندين چيه كان ألين أوتا كابرا أعوان دو أوان دتاواني هي بزوتيت لا إله إلا الله شده بهشتوا خواه گور لی خوش شوید. اما حدیث گل پیغمبری خواه و صلی الله علیه و سلم هاتوا بلان چند حدیث گیتر هاتوا که اما دیاری کات ام لا اله الا الله چونیه وانیه نابه انسان بشه که دینه که ورگریتو بشه که تری ترک بکات وکو اوانی که اهلی زیغن اوانی که لا انداو لحق دلکان لا انداو خواه گل افرر فاما الذین فی قلوبهم زیغن فیتبعون ما تشابه من شونی آیات شونی نص متشابه كان كون وانا دو معنى على قريت بوشون يكون ابتغاء الفتنة بنانوي فتنة كعظم الشركة وابتغاء تأويله بوشي تأويله كان بلاي مذهبك اخويا عنده بيبا جاء فرمي وما يعلم تأويله إلا الله وتكس تفسيري أوانا نازانة إلا الله أما تفسيرك أي أيوة والراسخون في العلم أو أنك الروتون لعلم على إيمان من بيوتي همو إلى لاين خواهي قوري كل من عند ربنا لسات تفسير كتر وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون وكاتا معنى كي قوري يعني خواهي قوري إزاني معنى كي وأو كسانيش إزاني خواهي قوري فيها يعني كرك الروتون لعلم دا أزان معنى ومتشابهة نتيا بمشي وازي واتا أقر لو الرابوسم وما يعلم تأويله إلا الله جاءوان بكين الجملة كي سربخوا والراسخون في العلم أو كاد تفسيري أو نتنهى الله إزانيت أما والراسخون في العلم يقولون آمنا به إيماني بيهنن وكو آلي تأويل إن تأويلنا كان بل أنبوشي وازيتر وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون أي قولة تفسير يزانيا ولا قل كساني خاوان علم جداه جاء فرمي اوانيك الراسخ وروچون لعلم دا او استاني كوا متشابه يقرنوا بلاي محكم محكم هو معناه كي ظاهر ورونيه دو وجه الله قريت واو حديثاني كظاهرك او لا اله الا الله بس ابو هركس كبيره اقرن ريت بلاي او حديثاني كشن قيد كي بيو كردوا وكو پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله قيد كي بيو كردوا بمرجك لا إله إلا الله السودية يا كافر بيباور بي لغيري أوانشي كأفرسر لغيري الله إن جاء لا إله إلا الله السودية يا بوت أجينا سودينا بيبوت جاء أويك هوارك تقبر أو كفر نكردو بوشتانك لغيري الله أفرسره و با حيوان اشترنا بره بو قبر با نظري شي بو نكات بس تنها أو اندبل أما الشرك نيا لا إله إلا الله السودية بينا كانت أقر انجامي شي نداد بو لبري ام كابر الشريك بو خوادانان بس راس دا انيو اقرار جي لسركا وداني في دا انيت فهذا ما فهم معنى لا اله الا الله اميك معنى لا اله ام كسب ما فهذا ما فهم معنى لا اله الا الله او كسي كواب الشريك بلا باشا لواتي لا اله الا الله تي نجشتوا ان جابويا او شيطاناني كواب يانا وتري علماء آيات حديث متشابه لأنه كان الدليل بو أخوان الله هركس يقول لا إله إلا الله أو أنده أو أنده تاوانش بكاد للشرك بيا غير الشرك بيا شتى بهشتوا في غنبري خواهي صلى الله عليه وسلم فرمي من قال لا إله إلا الله وكفر ما بما يعبد من دون الله وفرمي فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تإخلاصها بيا أو لا إله إلا الله أو عبادتك لا أي كاتن هم بس في الله بيت غير إخوة شريك نكات ولا قال ده وأخوي قريش الفرمي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة أي بني آدم أقرتو بأندازي أو زوية فرب أو زوية يعني نزيكي بقراب الأرض يعني نزيكي فربم زوية تو بتاوانو بي برو لايمن فاشان كم مردي وشركه بوم دانا نابيا باندازي او انا بل يخصبون بنسيبه كم جا خاي گورا او يخصبوني بس تو بچي وا بوي كه سلامت بير شريك دانان بو خوا ام حديث انا هند چي گرنت ولا هند چي تر لبروي هموي لفرمودي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ايت كان هند چي گرنت ولا هند چي تر لبروي هموي لفرمودي خوايا هندكي هندكي تفسيرك هندكي مطلقة او يتر قيدكي بودانات وروني اكاتوا اما ايما بين بشيكي ورقرين واضح بشيكي تريبينين امر ريقي او كسانيك لحق لا ينداوا و یک کش دانی که لحق لای دوا جولا کن چکار جولا که ایمان نه نبندی کی ایمان نه نبندی کی تری افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض جابو کسبی بلکاک و تامن بالجمینا و تو بفرمودی پیغمبر صلی الله علیه و آله دروت کرد تو بالجد نه نه تو بفرمودی پیغمبر صلی الله علیه و آله بلکه تو دیق سی کی پیغمبر حالا بجری صلی الله علیه و آله که متشابه به دو معنای حال گرید با خود به معنای کی فاسدی بابنی او معنا ظاهری ور ناگری ناگران تو بولای او فرمودانی تری که زور زور رونه و نمونه من زور لمباره و یکیگل نمونه کن سیون خواردن بغیری خواه تمانا علاوه سیون خواردن بغیری خواه درسته بلگتن او فرموده پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام که لصحیح مسلم دایی بخاری دایی که چانا مسلمه که فرمیه افلح و ابیه و نیا زنگیلی ولی جامع حدیثه گلی ده که افلح و ابیه آلا نواتا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام خواه سیونی خواره بغیری خواه سیونی خواره بباوکی او کسا و نیا اما بلگه لسروی سیون خواهدن بغیری خواه شرگی نیا نبان ایم حدیثی زور رونو آشکرا منه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نهی کردوا من کان منکم حالفا فلیحلف بالله سیون خواه بغیری با الله سیون نخواه بغیری الله یا خود فرمی من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک و نیا اتر حدیثی تری وامن زورا اما نزور رونو محکمن جایز نیا فرمی با ایشی وزن نابی شرک سیون بخوای بغیری الله بلغه حدیثه دیانو ایکن بلگالن او تا خوی سیونی خوارده اما شلن هر کسی او صفتی بیا فهو من اهل الزیغ فاولائک الذین سم الله فاحذروه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هر کسی که بینی به دوی متشابه اگر اوانی خوای گره او آیتم بسی اوانا فاما الذین فی قلوبهم زیغون بایا لیان آگه دار بن هر کسی کلامی صریح و رونی نیه نایوا دلیلی آشکرائی نیه نا پیچو پنایی نایوا لی دور او کوئی تر مهما کان بی او کسا تر بناوی غیری سلفی و بیا بناوی سلفی و بیا متشابهی هینا لی دور او کوئی لسا طریقی ضلال برو گم رایی اچت مادم استدلالی با قولی کی صریح نکر با دلیلی کی صریح نکر یا تو دلیلی کی رون و آشکرات بوینا او چو متشابه یا قولی زانایی کی بودینا فاحذروه وانا اهلي زيغن ليان بترسنو ليان دورو كون جاء ايما شرين او حديثا لا چن رويك و ونيا لرويك و زعنان فرمون و ابيهين اصلاكي والله بلان پيستر هج نقطة وشتي وانبو وكيك نسرا ابيه لغا والله وكيك نسرا از فرق نبو فرق جازيك نبو لنسين لرويك سان نقطة وشتي وانبو او باو شوازي زعنان فرمون و تصحيفا اصلاكي قراء ونيا بوشي وازيه وهنده كتر لازانان فرمون او پیش نهيه كيا پیش او نهيه لبكره چكوه پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام كابره جو لكا تلاي وتي او بايا بمالا مشرك وانيا خوة شريك بخوا دانان وتي كوا وتي وانيا علين والكعبة ما شاء الله وشئت يعني كواتاتا وكاتا نسخ نبو بايا انجا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرماني پیان كر كابلن تشي غسيون يا خابلن ورب الكعبه وبلن ما شاء الله ثم شئت فرمون اوا بيش اوايا جاء ويتر تفسير تري شي زوره للان زانانا بتشن شوازك تفسير كراوا بلام والحاصل اويك صحيح ودرست واتو متشابهني ومحكم الرون واشكرا من حلف بغير الله فقد اشرك وباشان زانانا فرمون پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام بوسيون بباوكي او كبره يا اخوا اسيون ببخوي خوينا اخوات خوخوي لا شك أفضل المخلوقات ونيا أو لا ترنيا سيون باو يا سيون باو خوي بونا خو أقرب باو كي أو بيا كما دم لقل أو أجدا خو باو كي أو كابراهيم مسلمان نبو أفلح وأبيه جاء أما يتر تفسيري زورا بلان هر كس يجد بيني أو بلغاني هنا فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ليان بترسنوا ليان دروا كون بله اوه لا كده تو صحيح مسلمه فرمى عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحه عن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك غير انه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق او دخل الجنه وابيه ان صدق حديثه صحيحه شيخ محمد كري عبد الوهاب فرميه وأعظم من ذلك وأكبر وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن البوادي ليس معه من الإسلام شعرة ليس معه من الإسلام شعرة ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل إسلام. لو إيش زيادة جورترين يعني لو إيش لو قصيش يعني جورتر أويك بس ألين بصراحة برونية إلين ألين أهل بوادي خلك بادية كان وتوانيك أعراب بوادي بكي وتري با لا يخمن بكي وتري دشتكي بس خوي أونية هر کسی اهلی دست بود چون اهلی دست لایخو من عام بود دیکان و با همی بکرده اوانن کل دواران و گرمیان و چوستانه کن ارچن من یکو لشونه کن اهلی بادی اویا یعنی خانوی انیه شونی استقرار انیه اویا پیوتر اعراب الاعراب اشد و کفر و نفاقا اوانه نگه مخلقی دیهات کن اوانه کواتین کاتین لهر تجاری لشونه کن اجا فرمیه اوان الان چی الان اوانی که خلقی بوادین تنها لا اله الا الله ان پیو باو کلمهش اهلی اسلامن جا بوادی جمع عبادیه او عربیانن او عربانن که گرمیان و چوستان و اینگن شونکانه نا نا نا وسته ام گمراینا الان او خلقی بوادیه تنها یک موی کن لا اسلام پیانیواتا هیچ شتی کن نیه لا اسلام ننیوزه که نروزو وگرن نه اسلام زادن چیه بلا اما دم الان لا اله الا الله من دهن بسه ونیا الان بسه وانده که بلان لا اله الا الله مجرد تنها بوانده که دری ابرن بلا اله الا الله با اسلام حسابن و با مسلمان حسابن و ويقولون هذا وهم معترفون انهم ما معهم من الاسلام شعره لقال وجد الان هیچ تقل اسلام نازن تنها لا اله الا الله ننیوزو نروزو و نیستگل عمل چاک کان زانن تنها لا اله الا الله نیا جاشی خالص سبحان الله لا اله الا الله ليست مجرد كلمه لا اله الا الله تنها كلمه گنی بیلیتو بس نخیر اگر اما اسلام بیت او خالچی هموی بیت مسلمان چکا پیغمبر خو علی صلوات و سلام کات پیان قولوا كلمه تدين لها لكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية قالوا خذ وأبيك ألف كلمة ما هي أمر إخوة عليه الصلاة والسلام كافر كاني قريشي وت وتي يك كلمة بيلن همو عربية تجرد صلاة تانو وهاتي عجمي شيء جزية وسرانة تانو داتي وي مسلمان نبي ايه وتيان والله خوتو باوشت اما هزار کلمه بو خوتا نگن الین بس بیره بزن کلمه چی عربگان وای کلمه بو هزار کلمه شرین شته کی او هچ عرب و عجمه به تجرد صلات نانو مهمه پیغمبر خو علی صلوات و سلام فرمی قولوا لا اله الا الله ونیا یکسر او انت چی اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشيء عجاب که ابو جهل و ابو لهب زور لصوفیه کان یمرو تگشتو تربون لاسلام لقبر پرستکان یمرو شعر زاتر بون بمعنی لا اله الا الله چاکتر انزانی وان باش انزانی لا اله الا الله معنی چی بوی نا انود لا اله الا الله انزانی که بلن لا اله الا الله بی هاور نکنه پیغمبران سلامی خواه نبی بی هاور نکنه پیاو چاکنه بی وازه لا تو عزا و مناتو لا عبادتی قبر و دار و برد و تبرک بوشتانه بینن باش تیه گشتن کان ابو جهل اعلم منهم بمعنی لا اله الا الله گله گله عالم تر بولم بمعنی لا اله الا الله كإسلام جنبو جاء أوان يكسر وتيان هاي جاء يخواك شوان هم أخواكان كي بيه يعني يا مهار كان يخوا كوان زاني كلا إله إلا الله يعني يك الله يكز بفلسطين أما اشتيوات شوان مش تجي عجيبة شوان بشكا يالوت وني يا مهاري كي فيرسيك ماني هاري كي شوازيكا أوان ينزاني كابيبلن لا إله إلا الله بواز لوشتاني تربيانن باش ديتيه قشتن وفيتواني أماني أمروه ايان زاني كبلن لا اله الا الله وازد عبادتي بدينن بلام اوانش نانو دوازد عبادت بينن بويا اوان فهم يحسبون كلمة فقط اي كلمة اوان ويان زاني هر كلمة اعتيادية هر كلمة يبيا واقو ما ننبر بلام كاتب يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله او خوين زور فصيح بن زور باش تي گشتن لمعنى لا اله الا الله زماني خوين ان زاني معنى او كلمه چي ان زاني اما پيوست يعني كه بوي كه واز بينن لا تركيب كن عبادتي بتكانيان بويوتن اجعل الالهه اله واحد وكفر منهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون وائنا لتاركوا الهتنا چون مواضع لا هاور كردنا ام دارو بردو ام بتوين انا بين يا اوبيا وشاكانا افرميه وحرم الاسلام مالهم ودمهم ودمهم مع اقرارهم بانهم تركوا الاسلام كله اوانا لن اسلام مالو خوني او اعراب يعني حرام كردوك اوتيانا لا اله الا الله لقلا وجد ام علماء قمرانا بخوان دانش بودا أننك أو عربانا وازن لهم إسلام يناوى ونيا أفرمي أو قمرانا لين إسلام حرامي كردا خوانو مالي أو كساني كوتيانا لا إله إلا الله أهلي بوادي كان ويكا هيز مويق لإسلام شان لاني بس لا إله إلا الله إلا نبري بيغنبري خاصة وصلا فرمي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصبوا مني دماءهم وأموالهم فرمي لكنهم لا يجيئون بآخر الحديث فلان اوان كوت اي حديث كنائن شكو بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي إلا بحقها إلا لحالتك دروستا او كسخواني بالرجلات اگر حقك اسلامي بكويتا سر فلان اوان آخيرا كنائن بويا واجب انسان عمل بكا يألا بروي يك لما فكاني لا إله إلا الله عمل بيا كردن يتي فلان اوان آخري حديثك عبرن دائما ايش يالي بدع بوشي وازي جا فرمي ومع علمهم بإنكارهم البعض واستهزائهم بمن أقر به أو أنا لين ما دام على لا إله إلا الله با إنكار زندوبنوج بكات هربيت مسلمان باب لزندوبنوج نير قيام الدا أما أنا مسلمان ما دام متيان لا إله إلا الله أجر إنكاري زندوبنوج بكن أما براستي تناقضك ودشتي دزيك فناقرين بخواي جورا أو كسي والذي يقول هذا ليس من العوام أما كسي عوام جني بلين نخوينا وارا وعليه قال هر کس اوتی لا اله الا الله تبعور بروج قیامت جنبی هر مسلمان شرکار مسلمان بلکه وای که اواله به حساب علما عالمی فقه لا نحو دا لا صرف دا بل ام لا عقیده دا لیج اوندی ما عندهم ولا حبه خردل حبه خردل او دنک مروريا بتشوكي کوالا نو گن مشتی و ادا هيا بقد اوش ان لانیه لعلم عقیده وایا و کمانی لای خواه سی سال و چهل سال فقیاتیه که هر نحو صرف و منطق و امانی خن نیا بلام علم کی صحیحه ان لانیه لعقیده عقیدهان عقیده اهلی کلام عقیده نصفیه خونن در وایله درتیه توحید ناخونن نال کتابی خویجر نال سنت بلکو دین قواعدی منطق و علمی کلام و عقیده اهلی کلام خونن بوی علن بس آوانده انسان کبلتی يكفي أنك تقر بأن الله الخالق الرازق المحي المميت ما دام تو باورد بوي خواه دروستي كرا ورسق دادات واجعني وأدمرياني خلاص أما توحيد لا إيوان لا أهلي كلام أما توحيد لا إيوان لا إله إلا الله بمعنى لا خالق ولا رازق إلا الله أما توحيد لا إيوان باشا مره زورانيا ماشي باي درجه تركا والله اعلى واعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وادم هرتش تبع درجه تركا